بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن التنزيه والإحكام، وقلنا المراد بالإحكام هو أن ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن تنزيه الله تعالى حقيقة مطلقة لا شك فيها ولا جدال فيها، لأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك لا حجة لأولئك الذين يتوهمون أن في القرآن الكريم إشارات تجسيمية أو إشارات لكون الله تعالى يكلف عباده بما لا يطيقون أو للجور أو للظلم أو نسبة هذه الأمور لله تعالى. يعني هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه التفسير هم في الحقيقة لم تكن لديهم القدرة الكافية على فهم وتدبر القرآن. المشكلة فيهم وليست في القرآن. الذين فسروا قوله تعالى يعني يد الله مغلولة بكون الله تعالى له يد أو يداه مبسوطتان بكونه له يدان، طبعا هؤلاء ليس عقولهم خفيفة، هم سفهاء الأحلام، هم أحمقى كما ورد يعني في الحديث إنك لعريض القفا، يعني ليس لديه، وإلا فإن اللغة واضحة جدا في كون المراد به هنا الكرم أو المراد به البخل وليس المراد به إثبات اليد لله تعالى. وهكذا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يدبر الأمر، فالله تعالى فسرها بكون المراد منها تدبير الأمر، تدبير السماوات والأرض، وليس ذلك الاستواء الذي يعنون به الجلوس والوقوع والقعود والارتفاع ونحو ذلك. فلذلك الذين يتذرعون بأن في القرآن الكريم احتمالات ويتوقفون أحيانا، يقول كيف تتوقفون؟ يعني بالنسبة للتنزيه الله تعالى وعدم تجسيمه وإثبات عدالته، هذه حقائق مطلقة، حقائق دل عليها العقل ودل عليها القرآن الكريم بلغته الواضحة شديد الوضوح. فلذلك تذرعهم بالآية الكريمة المرتبطة بالمتشابهات وأن في القرآن الكريم آيات المتشابهات، فنقول الآيات المتشابهات ليس كذلك. سيد حسين بيّن معنى المتشابه. المتشابه المراد بها الأعماق المرتبطة بتلك الآيات الكريمة والتي لا يفهمها إلا الراسخون في العلم، وطبعا هذا يشمل كل المعارف والعلوم. نحن مثلا أحيانا قد نذهب إلى طبيب عامي فيصف لنا مرض هكذا بطريقة عامة بسيطة، لكن عندما نذهب إلى المختص تكون معرفته أدق ومعرفته بالمرض أعمق، ولذلك الطبيب العام قد ينبهنا إلى ضرورة الاتصال بالطبيب المختص لكونه أدرى بتلك المسألة. هكذا في أعماق الآيات الكريمة. ولذلك الذين فهموا تلك الآيات وانطلقوا منها لإثبات التجسيم والتشبيه والظلم وغيرها، هؤلاء انطلقوا من عاميتهم وانطلقوا من غفلتهم عن الحقائق القرآنية واللغة القرآنية، ولذلك دخلوا في تلك المتاهة. ولهذا الله تعالى يذكر أن الذين يفهمون الكتاب ويفرقون بين المحكم والمتشابه هم أولئك الراسخون في العلم، وبالتالي القرآن الكريم كله محكم لكن أعماقه هي التي تمثل ذلك المتشابه. ذكرنا أن السيد حسين ذكر هذا الأمر، ربطه بالأرحام في سورة الله تعالى في أوائل سورة آل عمران أو قبل هذه الآية الكريمة، ذكر قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهذا يعني كذلك عالم الأرحام، عالم ربما الناس يعرفون ظاهر الرحم أو ظاهر الحمل، ولكن التفاصيل المرتبطة به فيها أعماق وفيها معاني لا يفهمها إلا الراسخون في تخصصاتهم. فيقول سيد حسين في هذا المجال: فالذي صورنا في الأرحام في ذلك الظلام يمكن أن يكون في كتابه في أعماقه هناك ما هو هدى راق جدا. يعني الكتاب كما أن في الرحم أعماق لا يعرفها إلا المتخصصون، كذلك في أعماق الكتاب القرآن الكريم هدى راق جدا هناك فيما يبدو من عمق. ويذكر عن الإمام علي قوله: القرآن بحر لا يدرك قعره، يعني بحر ليس له كما يقال عمق، لا يمكن أن نصل إلى عمقه، عمقه كبير لا يدرك أبدا. يقول البحر أليس من تحت ظلمات هناك، يعني حتى البحر الله تعالى وصف البحر بأن هناك يعني في أعماق البحر ظلمات، ظلام البحر يكون هناك مسافة معينة فيها معرض للشمس، ومن هناك تحته ظلمات. سطح البحر يكون فيه الشمس لكن أعماقه فيها ظلمات. طبعا تلك الظلمات من يستطيع أن يراها؟ أولئك الذين لديهم هذه القدرات، وبالتالي العوام الذين يغوصون في أعماق هذه في أعماق بحر القرآن الكريم لن يروا شيئا، أو يروا ما يتناسب مع ثقافاتهم وبيئاتهم وبالتالي يزيغون. أما الراسخون لا، هم مزودون بالنور الإلهي، ولذلك يدعون الله تعالى أن لا يزيغ بهم، أن يهديهم، لأن أعماق القرآن تحتاج إلى النور، ليس فقط نور العلم، بل تحتاج إلى نور الهداية الإلهية. ولذلك الله تعالى ذكر أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن هناك فرق بين أولئك الذين يدخلون أعماق القرآن وهم مصحوبون بنفوسهم وببيئاتهم وبثقافاتهم وبذلك التراث الذي ورثوه عن الفئة الباغية، وبين من يتعمق في معاني القرآن وهو متوجه لله تعالى يسأله الهداية ويسأله أن يبعده عن الزيغ ويبعده عن الضلالة من أي مصدر كانت، لا يتعلق بطائفة ولا بجهة ولا بعرق ولا بأي شيء. محض نفسه لله سبحانه وتعالى، وأخلص دينه لله سبحانه وتعالى، وأسلم وجهه لله تعالى. فهؤلاء هم الراسخون في العلم. والقرآن عندما يذكر العلم يريد بذلك العلم الذي يؤدي إلى الخشية، يؤدي إلى الخشوع، العلم الذي يعمل به صاحبه، لا العلم الذي يناله الناس يعني بهذه الشهادات أو بالأوسمة أو بالشهرة. طبعا هذا كله يعني قد يكون ضلالة وقد يكون فتنة، وقد يكون هؤلاء قيادات اجتماعية يعني استخدمها الاستكبار لينشر الفتنة والضلالة، مثل ما كان ما يفعل المعاوية والفئة الباغية عندما كانوا يقربون أمثال هؤلاء ليفتوا الناس بالجهل ويضلوهم ويبعدوهم عن دين الله الحقيقي. تحدث القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين عن الذين في قلوبهم زيغ والذين يحاولون من خلال هذا أن ينشروا الفتن والضلالات، فقال يأتون إلى آية معينة ويسمونها متشابهة، آية واحدة قالوا هي من المتشابهات باعتبار أن معناها في اللغة في مفردة من مفرداتها يحتمل كم وجه، وأن هناك واحد من معانيها وجه باطل، مثل ما ذكرنا عن الاستواء. الاستواء في اللغة العربية تفيد الاستيلاء، تفيد إلى آخره. اليد تفيد في اللغة معناها المجازي النعمة، تفيد القدرة، وتفيد اليد التي هي الجارحة. فيقولون أن هذه الآية تحتمل هذه الوجوه، وذلك الوجه أيضا وجه من الوجوه، وجه طبعا باطل بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فبالتالي هنا قالوا هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ذلك الوجه، فيبحثون عن هذا المعنى وكأن القرآن يعني هذه المعاني وكأنها معتبرة، ليس كذلك، هذه معاني ولكن المعنى الذي أخذوه ليس معتبرا وليس سليما وليس صحيحا، لأن القرآن الكريم ليس فيه ما يسمى ذريعة لهؤلاء حتى يفتنوا عن دينهم. يقول فيبحثون عن هذا المعنى ويطلعونه، مثل الآيات التي فيها مثلا وقالت اليهود يد الله مغلولة لعنوا وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يقول ألم يجعلوا هذه الآية من المتشابهات، والتشابه فيها يعني أن فيها معاني تحمل كلمة يد على اليد الجارحة وعلى القدرة وعلى النعمة، ولا يمكن أن يكون المراد بها اليد الجارحة. والذين في قلوبهم زيغ يصلون إلى هذا المعنى ويقولون إنه هو المراد. طبعا سيد حسين يرد على هذا الفهم باعتبار هذا الفهم يتناقض مع إحكام القرآن الكريم، فقال ليس هذا الموضوع، ليس هو المقصود بالتشابه، يعني هذا التشابه ليس المراد بهذا، ليست الآيات المتشابهة هذه، يعني ما التشابه فيما أعتقد أنه آية واحدة يقال لها متشابهة، لأنه هنا يذكر بالنسبة للتأويل الذي يوحي به ويشير إليه التشابه القائم بين آيتين أو أكثر، أنه شيء حق وأنه حق وليس باطنا. هذا المعنى عندما يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليس معناه أن هناك داخل آية معينة معنى باطلا، يستحيل أن يكون في القرآن الكريم دلالة على الباطل. قال: وهؤلاء يأتون يحاولون يطلعونه ويقولون الآية تعني كذا، وأنه معنى موجود داخل الآية. هذا لا يصح في أي آية من هذه الآيات طبعا. ولذلك القرآن الكريم منزه، وهذا أيضا داخل في التنزيه، كما ننزه الله وننزل شريعة الله وننزل هداية الله وننزه عدل الله، كذلك ننزه كلام الله، ننزه القرآن الكريم، وكله محكم وليس فيه ما يدل على الباطل بأي حال من الأحوال. طبعا حتى عندما نقول كلام الله ننزه هذا الكلام من الجوارح ومن الآلة وغيرها، مثل ما ننزه رؤية الله. الله لا يحتاج إلى عين حتى يرى، ولا يحتاج إلى أذن حتى يسمع. يقول ثم بين، طبعا حسين بين الآيات الكريمة التي يستدلون على ذلك آيات محكمة ليس فيها أدنى إشارة لأي باطل، يستحيل أن يكون هذا. طبعا ضرب مثال على ذلك فقال: مثل ويبقى وجه ربك ومثل تجري بأعيننا، هي وافقت الاستعمال وفق الاستعمال العربي، وأنت تعرف الاستعمال العربي أيضا باعتباره كلام يأتي من عند الله. يعني هذا الكلام، يعني الله تعالى أخبر أنه القرآن بأنه بلسان عربي مبين، لأنه في لغة العرب أسلوب الخطاب عند العرب معروف، أسلوب الخطاب من عند الملك، أسلوب الخطاب من عند الوالي، أسلوب الخطاب من عند شخص له مكانة يكون له أسلوب، الخطاب من عند الملك، الخطاب من عند والي يكون له أسلوب. عندما يكون القرآن، يكون القرآن عربي، هو عربي أن تعرف أنه وفق أساليب العرب، وتلحظ في نفس الوقت وفق أساليب العرب كخطاب من عند الله من عند الملك، فلا يمكن أن يكون في هذه الآية في موقعها أو في سياقها ذلك المعنى الذي يحاول الآخرون أن يقولوا إنه معنى مما تدل عليه الآية. يعني خلاصة الكلام أن القرآن الكريم منزه من الإشارة إلى الباطل، طبعا في هذا المجال أو في غيره، سواء في الذي تذرع به المجسمة أو الذي تذرع به المجبرة، والذين استدلوا بآيات كريمة كثيرة في هذا المجال واعتبروها من المتشابه الذي يحمل ذلك الوجه الباطل الذي ذكره. أحيانا الآية الواحدة، يعني وهنا وقع الخلاف، المنزهة مثلا يقول هذه الآية متشابهة، والآخر يقول لا هذه الآية المتشابهة، وبالتالي أصبح القرآن الكريم بهذا الاعتبار كله متشابه، يعني بمفهوم متشابه، يعني حمال لوجه الباطل، يعني هذا المراد، مرادهم بالمتشابه. ضرب مثال على ذلك بما يستدل به المجسمة، وهو قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فقال: يقولون له أيدي وله أعضاء. يعني هؤلاء المجسمة يعني يستدلون بهذه الآية الكريمة: وله أعضاء بمعنى أيدي، أعضاء. ألم يقولوا هكذا؟ هذا المعنى ليس موجودا من أصله داخل الكلمة، يعني هذا الكلام يعني غير صحيح في القرآن الكريم، ولا دلالة عليه في القرآن الكريم، ولا هو بالشكل الذي يأتي الذين في قلوبهم زيغ يبحثون له، وهم من هناك جاءوا به من خارج. يعني طبعا هذا الفكر الذي جاءوا به من تأثير ثقافتهم، من تأثير الموروثات التي ورثوها، وليس من داخل القرآن الكريم. إنما فقط يحاولون يعطفون الآية عليه، هم فقط يحملون القرآن ما لم يحتمل. وكل الذين طوائف الذين انحرفوا طبعا، وكل البشر الذين انحرفوا نتيجة تحميل القرآن ما لا يحتمل. أما هنا فيوجد قائم داخل من خلال التشابه، يوحي التشابه بشيء، يوحي التماثل هذا بشيء بمآل، يعني إشارة إلى قضية هي في الخارج، يعني عندما يقول تأويله أي مآله، ما يقول إليه الحقيقة التي يقول إليها، الواقع الذي يقول إليه، أي يصير إليه، أي يرجع إليه، فهو يشير إليها أو موجود من خلال التشابه له هناك حقيقة في الخارج يقول إليها لا يعلمها إلا الله. طبعا هذا مثال على ذلك. أشار كذلك إلى أمثلة أخرى. طبعا هذا يدخل في ضمن ما يسمى في علوم القرآن بالمحكم المتشابه، ولكن له صلة مباشرة بالتنزيه، لأن الذين يتذرعون بتلك الأخطاء والانحرافات التي وقعوا فيها يفسرون أو يبررون لهم بأن الآية الكريمة، الآيات الكريمة تحتمل هذا الوجوه. طبعا سيد حسين يقول: إذا لا يمكن أن تكون هذه المفردة وهي هنا تدل على هذا المعنى الباطل على الإطلاق، لأن الله يقول في القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلا يمكن أن تكون في آية من آياته ما يحمل معنى باطلا فيكون الذين في قلوبهم زيغ حجة لهم، يكون حجة لهؤلاء وشبهة لهؤلاء وذريعة لهؤلاء، وبالتالي يعني تلك الذرائع كلها باطلة، وليس لهم لا دليل من العقل ولا دليل من النقل، لا من القرآن الكريم ولا من الفطرة السليمة. والحمد لله رب العالمين.